أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي صيغة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم؟ صيغة استغفار الاستغفار هو طلب المغفرة، ما أذكر الآن، لكن كان النبي يقول: توبوا إلى الله واستغفروا إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. جاء في الحديث مثل لما نزل عليه قوله تعالى الصحيح: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عائشة: كان يقول صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة: سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. هذه صيغة: سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. يقول في السجود وفي الركوع يشرع للمسلم أن يقول في ركوعه وسجوده، ويشرع إذا تقدمت في السن تقدم في العمر أن يكثر من هذا الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يكثر منه لما دخل الناس في دين الله أفواجا وقرب أجله. ولهذا كان ابن عباس يرى أن هذه السورة دليل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر لما جمع الناس واستشارهم أقر ابن عباس على هذا وقال: ما أعلم منها إلا ما علم منها. فيستحب للمسلم أن يقول هذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا سنة استغفاره رشده الله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في الركوع وفي السجود وفي خارج الركوع والسجود. نعم.